ثم أما بعد، فنعود إلى ذكر الله جل وعلا متتبعين ما تمت الإشارة إليه في الكتاب وفي السنة من مخصوص القرآن العظيم مما استعمله أو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه للأمة من أنه قرآن له خصوص وثمار في ذكر الله جل وعلا. وقد سبق الكلام بما يسر الله جل وعلا عما بسورة الفاتحة من خصوص في هذا المجال، كما سبقت الإشارة إلى أوائل سورة البقرة، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه لا يرى للمسلم إذا بلغ الحلم أن يترك قراءة أوائل سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر السورة من خواتيمها كل يوم وليلة. وقد ورد في فضل ذلك كله أحاديث كثيرة تجعل تلك الآيات لها خصوصا في الذكر، إذا ذكر العبد بها ربه كان لها آثار خاصة على قلبه. ولنتمم الكلام عن أوائل سورة البقرة. إذا كانت الفاتحة هي مقدمة الكتاب وفاتحته التي ثنيت فيها الآيات، بل ثني فيها القرآن العظيم كله، فصارت مختزلة لكل القرآن لمن أبصر ذلك وتدبره، فإذا قرأتها بقلب سليم وجدت أنها هي وأن لا شيء يعدلها من كتاب الله ولا غيره، فإنها أيضا تقديم للقرآن كله، وكل سورة من القرآن الكريم لها مقدمة، وكل سورة من القرآن العظيم لها مقدمة خاصة بها. فلذلك حينما ذكرت البقرة وهي السورة العظيمة من القرآن التي إذا قرأت في بيت لم يدخله الشيطان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن لمقدمة سورة البقرة أثرا خاصا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر التقسيم المتعلق بالمؤمنين المتقين والمنافقين والكافرين ثم المنافقين عند قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ها هنا يبتدئ كلام جديد، فوصف المتقين من قوله جل وعلا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد سبق عن هذا كلام، سنعيد بعضه بحول الله بنعيم من تفصيل. جاء بعد ذلك ذكر الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر ما وصفهم الله به من الختم والغشاوة. ثم جاء قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم المنافقون. هذه أصناف ثلاثة. في آخر الكلام عن هذه الأصناف تنتهي مقدمة سورة البقرة، ويبتدئ صلب الكلام عن السورة بقوله جل وعلا: يا أيها الناس. الناس المؤمنون المتقون والكافرون والمنافقون، كل الأصناف الثلاثة. وقد صنف الحق جل وعلا البشرية كلها إلى هذه الأصناف، ولا يشذ صنف عنها البتة. لا أحد يعيش في الأرض اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم إلا وهو داخل في أحد الأصناف الثلاثة، إما من المتقين وإما من الكافرين وإما من المنافقين. ثم استأنف الكلام خطابا لكل هؤلاء بقوله: يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر سورة البقرة مما ورد بها من تشريع والقصص وغير ذلك، خطاب في الأصل لكل الناس لكنه في خصوص التأثير نافع للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن هؤلاء الصنف أو هذا الصنف الأول هو وحده الذي يستفيد من القرآن العظيم ويبصر الهدى، لأن الكفار قد طبع على قلوبهم، ولأن المنافقين بترددهم قد أصيبوا بالصمم والبكم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون كما قال الحق فيهم. جعل إذن القسم الأول من الأصناف الثلاثة وهو قسم المتقين ذكرا يذكر الله به ليلا ونهارا، يعني كان لهذا الصنف خصوص، القرآن المتعلق بهذا الصنف كان له خصوص، لأنها هنالك المواصفات التي يجب على العبد أن يدأب على تمسك بها والأخذ بها. وشيء عجيب هذا التقسيم الذي في أوائل سورة البقرة، وهي سورة كما تعلمون مباركة مقطوع ببركتها، أي بخصوص لها بركة خاصة، فهي سورة الإمارة من كانت عنده أمر على قومه، وهي سورة لا يستطيع الشيطان أن يجاور مكانا تقرأ فيها، إلى غير ذلك من الفضل كثير. فأما هذه الأصناف فإنما هي أصناف القلوب، أصناف القلوب، فالكفار موتى هم أصحاب القلب الميت، ميت، لأن الله حكم بحكمه القاطع القاضي بأن هؤلاء لن يستفيدوا من القرآن قطعا، وبأن لا جدوى من مخاطبتهم بالقرآن، لكن على معنى معين سيأتي بحول الله جل وعلا، حتى لا يظن يعني أنه إذا لقيت شيء نصراني ولا يهودي ما تذكرش معه بالقرآن، لا ليس هذا هو المقصود. وإنما الذي سبق في علم الله جل وعلا أنه قد كافر وانغلق قلبه بسبب ارتمائه وعبادته لهواه، فطبع الله على قلبه فهذا قلبه ميت، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فإنما القرآن النذير خاص بالأحياء، أحياء القلوب، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وسبقت الإشارة من قبل في مجالس أخرى إلى أن هذه الدلالة دلالة المقابلة، تدل على أن الكافرين ليسوا بأحياء، لتنذر من كان حيا. أما الكفار فهم موتى، ويحق القول على الكافرين لأنهم لا يدخلون في معنى قوله لتنذر من كان حيا، فهم موتى، هذا القلب الميت. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، شغل مجد، سواء سواء قلت لهم سواء ما قلتهم بحال بحال، فما لجرح بميت إيلام، ميت ميت لا يشعر لا يحس، انتهى أمره، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أنت أيها العبد بما أنك المؤمن الداعي إلى الله، بما أنك لا تطلع على القلوب، وجب عليك أن تنشر النظارة، لأن ذلك الكافر لا تدري هل ممن قدر الله جل وعلا أن يبعث، يعني البعث ديال الإيمان في الحياة الدنيا، أم هو ممن قضى عليه الموت، موت القلب إلى يوم القيامة. فوجب عليك أن تلقي الماء أو الزرع، إنسان المؤمن بحل في الله كي حرث، تقدر تطلع الصبا تقدر ما تطلعش، فذلك أمر ليس إليك، وإنما عليك الزرع والبذر. لكن إذا أنكر القلب قلب امرئ الحق فلست بمكلف بأن يؤمنه، ولست مطالبا بمجادلته إلى درجة العنت، ولا بالأسى والأسف عليه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ما تأسف اليوم، فأولئك قوم قلوبهم ميتة تهت. أما المنافقون فقلوبهم ليست ميتة وإنما هي مريضة، وفرق بين القلب الميت والقلب المريض، لأن المريض قد يرجى برؤه، المرض فيه يعني من أخطر الأحوال دياله إلى أبسط الأحوال دياله، وهو معروف في الطب وعند الفقهاء، لأن حتى الفقهاء يحتاجوا إلى التقسيم، ولذلك يسمون المرض الشديد بالمرض المخوف، فلا يجوزنا طلاق المريض مرضا مخوفا ولا زواجه، عقود التصرفات اللي يمضيها واحد يعني وهو على حال المرض يعني الذي لا يرجى برؤه ليؤس منه تبطله، لأنه كيخاف يكون هذاك الشيء باغي غير يأثر على الولد. ثم المرض البسيط مما قد يصاب به الإنسان ويشتغل به ولا يبالي، المرض الذي لا يمنعك عن الحركة والإنتاج، إذن بين هذا وذاك مراتب من الأمراض والأدواء عافانا الله وإياكم. بالضبط كذلك حال قلب المنافق، فالنفاق دركات وأحوال من المرض، من النفاق الذي يصل بالعبد إلى إنكار الحق فيكفر ثم يعود ثم يكفر ثم يعود، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى نفاق الأخلاق الذي قد يصاحب الإيمان المستدين. يعني راك مؤمن وكتصلي وتصوم وتزكي وتحج ولكن قد تكذب، وهذه آية من آيات المنافق إذا حدث كذب. وقد تخلف الميعاد، وهذه آية من آيات المنافق وإذا وعد أخلف إلى آخر الحديث، وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. إذن النفاق مرض يصيب المؤمن أيضا، وقد يتطور إلى ما عالجوش كيتطور كسائر الأمراض حتى يصبح مخوفا حتى يموت، فينتقل من درجة النفاق إلى درجة الكفر، وما يبقاش داخل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا يولي يدخل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، موتى والموتى يبعثهم الله، هذا غير الأرض يحيى، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فأصناف البشرية عبر التاريخ وإلى نهاية التاريخ لا ولن تخرج عن هذا التقسيم، ولذلك فعلا كتشعر بأن هذا تقديم مقدمة، هذه فعلا لصورة البقرة مقدمة، باش لما يجي الرب العظيم سبحانه يبدأ يفصل الكلام في أحوال اليهود من بني إسرائيل وفي أحوال العرب من المشركين وفي أحوال المنافقين وفي قضايا التشريع، كل آية كتلقاها في غدية، إما لجهة المتقين وهم المؤمنون، وإما لجهة المنافقين، وإما لجهة الكافرين، وكل إنكار وكل ارتداد وكل وكل ينتج حالا من الأحوال، إما حال كفر وإما حال نفاق. وتتبع سورة البقرة آية آية سبحان الله العظيم، تجدها تتوزع عبر هذه المراتب الثلاث، ثم يجمعها قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سبحان الله ختمها بما بدأها، ختمها بما بدأها به، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب أو لا ريب فيه، وعد على حسب الوقف، ويعني أحسن الوقف لا ريب فيه، كل صراحة أحسن الوقف، لابطل الله يرحمه إمام عالم جليل عنده وقوف سيئة مع الأسف الشديد، لا تقبله لا العربية ولا قواعده، بحال يعني باش تأكدوا اللي ما عندوش اطلاع على الأمور اللغوية، بحال قول الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله، هذا وقف باطل، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهما، نعد كيك من الكلام نهبط على رأسنا وعينينا، ولكن هذه غلطة تها. وقد يعني بعض العلماء كتبوا في هذا الشيء، ماشي يعني هذا كيتقال لي أول مرة، بعض العلماء قالوا هذا. طيب ولكن كاين الوقف اللي فيه الحسن والأحسن، يعني هذا لا ريب فيه، فيه الحسن والأحسن، إذا قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب حسن، وإذا قلت لا ريب فيه أحسن، فكيكون هدى للمتقين، هدى للمتقين. فمن هنا إذن جاء هذا التقديم يتحدث عن المؤمنين خاصة، أي مقدمة المقدمة بداية سورة البقرة عن المؤمنين عن المتقين، وكذلك خواتيم البقرة، وقالوا سمعنا وأطعنا من قوله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات. فحينما إذن تذكر ربك بأوائل السورة وبأواخرها وتأخذ من قلبها آية الكرسي وآيتين أو ثلاث بعدها، يعني من بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. تكون قد أخذت، إذا أخذت البقرة هكذا على سبيل الذكر، تكون قد أخذت بطرفيها وبقلبها، شديت النور اللي في البداية وهو نور مبين، ونور الختام وقد ذكرت خواتيم البقرة بأحاديث عجيبة في صحيح مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن جبريل كان إلى جانب رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فسمع نقيضا في السماء، شي تقرقيب جاي من السماء بحال شي باب تحل، فقال جبريل هذا باب في السماء لم يفتح قبل هذه الساعة، ونزل منه ملك لم ينزل قبل هذه الساعة. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله يبشره بهذين النورين، سورة الفاتحة وخواتيم البقرة، وقد أنزلتا من كنزين تحت العرش كما ثبت أيضا. فهذا الخصوص إذن حينما تتأمله وتتدبره تجد أن القلب يعمر بالإيمان، حل شيء إناء شيء كأس أو شيء غراف زجاجي باللور صاف يمتلئ بنور الإيمان إذا ذكرت الله جل وعلا بهذه الآيات. ففي أوائل البقرة تجد تلك الخصائص المتعلقة بأهل الإيمان بأهل التقوى، تجد الهدى الذي سألته ربك في قولك اهدنا الصراط المستقيم من المقدمة العامة الشاملة للقرآن الفاتحة، فلما سألت ربك أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أجابك الحق فقال لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا هل هدى اللي كتقلب عليه في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وكيف تكون الهداية والهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من الأصول العظيمة اللي المؤمن محتاج يعمر بها قلبه كل يوم، الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب لا يكون أمرا ذهنيا فقط بل هو وجداني يحتاج إليه العبد كل لحظة، لأن الآية يمكن تفهمها بجوز ديال الوجوه وكلاهما يؤدي إلى صاحبه متكمل. إما تقول يؤمنون بالغيب يعني بأركان الإيمان اللي هي غيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وهذا كل غيب وقد سبق بيان هذا في مجالس أخرى، هذا غيب كل. فتؤمن بالغيب يعني كيكون الغيب هنا عناصر 1، 2، 3، 4، 5، 6 وما يتفرع عن ذلك من الجنة والنار والحساب والعقاب والجزاء إلى آخره، ولكن كاين معنى آخر مهم أيضا وهو الذي يحتاج القلب إلى التزود منه كل يوم، كل يوم خصك تزود منه، وهو أنك تقبل على الله جل وعلا بما أعطاك من أركان الإيمان، تقبل عليه مؤمنا بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، هذا المعنى خشي الرحمن بالغيب أي خشي الرحمن ولما يرى حقائق الحساب والجنة والعقاب ولا البعث بعد الموت ولا أي شيء من الغيب ما شافوش، فأنت آمنت بالغيب أي عن ظهر الغيب، آمنت قبل ما تشوف قبل ما تحسس وقبل ما تكون الأمور أمامك جلية جلاء ماديا. فكلما على إيمانك زكى قلبك حتى تصل إلى درجة الصديقية، ما كيبقاش في القلب ديالك ذرة واحدة من الشك والتردد، كما كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إن كان قالها فقد صدق. لما وقعت حادثة الإسراء والمعراج وجاء الخبر ديالها عند الكفار بداو كيتهكموا ويسخروا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولوا هذا الرجل هذا بات معنا الليل وجاي الصباح كيقول لنا مشى من مكة للقدس وهي مسافة ما شاء الله على الرجل، ثم بعد ذلك صعد إلى السماء السابعة، فارتد بسبب هذا الخبر بعض الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كان لهم هذا الخبر فتنة، مشاو دين الخبر فرحانين لسيدنا أبو بكر الصديق قالوا صافي هذا باش نقضيوا عليه، أو لم تعلم ما يزعم صاحبك محمد عليه الصلاة والسلام، أسمعتي شيء يشرى يقول هذاك صاحبك ماذا يقول، إنه يقول إنه قد أسري به ثم عرج به، هو مازال ما سمعش مازال ما تلقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم باش يقول له، هو أول مرة كيسمع هذا الكلام سمعوا من عند الكفار جايبين له الخبر فرحانين يعني أنه غادي يفتنوا على الدين، قال لهم كلمة واحدة إن كان قد قالها فقد صدق، غير أنتم ما تكذبوش عليا، فإذا ثبت أنه قال هذا الكلام فقد صدق. الصديقية يقين. يجيب له سيدنا محمد أي خبر عليه الصلاة والسلام من الأهوال والغرائب لا يتردد في تصديقه ولا لحظة ولا لحظة. أنا يجيك خبر من الكتاب ولا من السنة كتبدأ ترجله مع عقلك سنين الكتب تفسير وخصني نسول هذا وهذا كيفاش هذه القضية ما ركبتليش مع العقل وكذا وكذا تردد. وقالوا سمعنا وأطعنا ما ترددوا بل خضعوا لله الواحد القهار. هذا الشيء باش يحقق المؤمن خصو يتزود من الغيب بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب قلبهم مفتوح على موارد النور مباشرة، فإذا سكنوا لهذا الحق العظيم واستضاءوا بهذا النور المبين انطلقت جوارحهم خاضعة لله. وأول الخضوع الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. صلاة أول الخضوع لرب العالمين الصلاة. ولذلك كانت الصلاة أول تشريع عملي كلف به الرسول عليه الصلاة والسلام. نزل ما كاين حتى حلال ولا حرام، لا وجب ولا مندوب ولا مكروه، وإنما كان شيء واحد في البدء الصلاة. يعني أول خبر جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التعريف بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، من هو؟ خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل ذلك تعريف بأسماء الله وصفاته وأنعمه على عباده. أول خطاب جاء سيدنا محمد أن يربط بالله مباشرة. ولذلك وجب على كل عبد أراد أن يتدين حق التدين أن يبدأ أول ما يبدأ بطلب المعرفة بالله، لأنك إذا عرفت الله حقا قدرته حق قدره فكنت من الخاضعين الخاشعين الخانعين. وبعد هذا جاء أول تكليف وهو الصلاة. الصلاة كان في أول ما أوحي إليه في الحديث. سيدنا محمد يتكلم عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه كان في أول ما أوحي إليه أن جبريل عليه السلام جاء فعلمه الوضوء، ضرب الأرض بجناحه فانفجرت عين من الماء، فتوضأ عليه السلام سيدنا جبريل، فجعل الرسول يفعل كما يفعل، ثم صلى به. سيدنا جبريل صلى إمام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى مأموم كي يتعلم تبع بقي في العام الأول ديال النبوة. مازال يعني القرآن ما نزل منه ولا الربع ولا الخمس، قليل بعض الصور قليل آيات فقط هي اللي نزلت في ذلك اللحظة. فلذلك كانت الصلاة أول سيماء الإيمان، العلامة ديال المؤمن، العلامة ديال يصلى. أهل الحديث زمان كانوا كيرحلوا يطلبوا الحديث، فباش يعرف هذا السيد اللي غادي ياخذ عنه العلم وياخذ عنه الحديث واش صالح باش يسمع منه الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، قبل ما يسولو كيردوا البال صلاته كيفاش دايره. فان وجده يقيمها ويحفظ اركانها خشوعها وخضوعها اخذ عنه، لانه لما سواها احفظ. وان وجده يضيعها لم ياخذ عنه، لانه لما سواها اضيع. اللي ضيع حق الله شو باقي ما يدير بحق سيدنا رسول الله ولا بحق الناس بعد ذلك، يدوز فيهم كاملين. ولذلك كيغلطوا كثير من الناس، كيغلطوا يقول لك ودي فلان كيصلي وكيشرب الخمر. ابدا لا يصلي، لو صلى حقا لما شرب الخمر، لو صلى حقا لما زنا، لو صلى حقا لما سرق، لو صلى حقا لما غش ولا ما خدع ولا ما ظلم ولا ما لعب قمارا ولا ميسرا، ولكنه لا يصلي. صلي فانك لم تصلي في حديث المسيء صلاته، نفى عنه جنس الصلاة. يعني واحد الأعرابي دخل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وهذاك بدأ يصلي، فلما كمل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي راك ما صليتش، فإنك لم تصلي لأن صلى واحد صلى مفرفشة. فرفض النبي منه فعل الصلاة، ماشي قال له راك صليت صلاة عوجة، لا قال له راك ما صليتش في خطرة، صلي فإنك لم تصلي. هذا ضيع الشكل ديالها، هذا الأعرابي ضيع الشكل ديال الصلاة. أما الذي يصلي وهو موبق غارق في الموبقات ماشي ضيع الشكل ديالها، ضيع الجوهر ديالها، القلب ديال الصلاة ضيعه، عنده غير الكرتون غير الكادر ديال الصلاة، الكادر ديال الصلاة هو كيبان للناس، أما الروح ديال الصلاة ليس له، صلاته ميتة. لأن الصلاة ما معناها؟ الصلاة خضوع وقع بقلب العبد، خضوع من أجل الخضوع، جاء الخضوع من أثار المعرفة بالله. إنما يصلي حقا عبد عرف الله فخضع. الذين أولا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولذلك إذا كان كذلك زهد في الدنيا ومما رزقناهم ينفقون، إنه عنده يقين بأن الرصيد الباقي إنما هو الرصيد الذي في الغيب، يؤمنون في الغيب، هذاك الرصيد الباقي. قولي ذهبت كلها إلا كتفاها. أحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا واحد الشات في الدار ديالو، وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين بدأت كتصدق من هذيك الشات وخبعت له الكتف، لأنه ثابت في الحديث أنه كان يحب لحم الكتيف ويستعجب له الماء عليه الصلاة والسلام. فلما دخل شي مرة للدار قال له واش باقي من ديك الشاة شي حاجة باش تطيب له أو تشوي له، قالت له ذهبت كلها إلا كتفاها، كل شيء مشى صدقناه، جاء فلان وفلان يعني اللي كي المسألة أعطتهم أو رسلت لهم خلت له الكتف. قال لها بل قولي بقيت كلها، هذاك اللي أعطيته هو اللي بقي، بقيت كلها إلا كتفاها، هذا الكتف اللي غنكله هو اللي مشى. فكم يخطئ الناس فعلا بسبب عدم اليقين في الآخرة وعدم المعرفة بالله غيبا، ما عندناش نظر إلى الآخرة أنها اليوم الحق، ولو كان نظرنا إلى الآخرة فعلا على أنها اليوم الحق لكان حالنا غير الحال. المؤمن يعيش بوجدان مبارك وبعمر عريض يستغرق الزمان كله. قلب المؤمن لما يتعرف على الله سبحانه وتعالى كيبدأ عايش مع سيدنا آدم ومع سيدنا نوح ومع سيدنا إبراهيم مع الأنبياء الذين جاءوا بعده من موسى وعيسى إلى رسول الله محمد بن عبد الله إلى ما بين أولئك وبعدهم وقبلهم من الصالحين والصديقين إلى يوم القيامة. مونس ما غاديش بوحده، قافلة من أهل النور يعيش معهم، ولذلك عنده يقين، لأن شكون اللي كيجي الشك اللي غادي بوحده كيشوف كاع البشر غادي من هنا وغادي بوحده تقول مرة مرة واه ياك ما هاد الطريق راه غلط أنا غادي فيها بوحدي. ولذلك المؤمن الآن اللي ما عندوش البصيرة كيبدا يبان له كاع الناس تالفين، هما الناس تالفين مع الأسف هذا الواقع، أغلب الناس تالفين، كيبان له هو وحده مدين يعني قليل، كيقول مع راسو ياك أنا اللي غلط، لا يبصر الحقيقة جيدا. ولذلك كيفتنوه البنت إلا تحجبت كيقول لها مالكي كفنتي راسك ديري بحال الناس، هما الناس اللي ماشي بحال الناس. ولذلك قال الحق والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أجيال من الصالحين والصديقين عبر التاريخ ضاربين في عمق تاريخ الدين وسيبقون على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. احنا معاهدوا مش معاهد الحسنة التلفة، هكذا أحوال المؤمنين كتعيش مونس حقيقة، يعني أوائل سورة البقرة تعمر القلب تعمره تعمره حتى يفيض كيفيض بالإيمان. ثم يلقي العبد بصره إلى اليوم الآخر وبالآخرة وبالآخرة. الآخرة صفة هي ماشي اسمية، فالآخرة إذن صفة لمحذوف مقدر، محذوف مقدر هو الحياة، وبالآخرة أي وبالحياة الآخرة لأنها مقابلة للحياة الدنيا، هنالك الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الفائضة الفياضة لو كانوا يعلمون. فالعبد إذن يوقن لا بالموت، يقن بالموت عند اليهودي وعند المجوسي والنصراني، هل هنالك شخص في الأرض له أدنى شك في أنه سيموت؟ كل شيء الناس عندهم اليقين بالموت، الكفار ومن غير الكفار، فالموت لا تحتاج إلى إيمان بها، وإنما الإيمان بالحياة بعد الموت، هذه العقيدة، ها هنا العقيدة فعلا، واليوم الآخر، واش كاين ولا ما كاينش. أما المؤمن فهو وبالآخرة هم يوقنون، عنده درجة اليقين، عنده الصديقية، لو كشفت الحجب لرأى ما استقر في قلبه، كما هو أحوال كثير من الصحابة. وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني العبد عايش مع حقائق الدين لدرجة أن حقيقة الجنة وحقيقة النار والعياذ بالله وحقيقة الحساب والصراط والميزان، هذه الحقائق يعني ساكنة في الوجدان ديالو كأنه يراها، لا يتزعزع ولا يتردد في الإيمان بها ولا قيد أنملة، يقين راسخ جذر. ولذلك يعمل وينفق ويصلي بهدوء وطمأنينة وسكينة. من اللي يخرج المال دياله وينفقه زكاة وتصدقا وعملا للخير مرتاح بل مسرور ناشط فرحان، لأنه يعلم أنه يدخر المدخرات الحقيقية الباقية. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الباقي، الباقي جل وعلا. فإذا ضمن لك الباقي رزقا فرزقك باقي، وإنما الرزق المضمون حقيقة إنما هو رزق الآخرة. بل قولي بقيت كلها إلا كتفها، أما رزق الدنيا فيثنى، ترزق رزق الدنيا ويثنى تراب، وأما التراب فإلى التراب يعود، وكل الذي فوق التراب تراب. تراب كي تحول من طعام إلى تراب ومن تراب إلى طعام هكذا. أما الذي يتحول إلى أجر وحسنة فيصبح نعمة أخروية لا تفنى أبدا، لا تفنى أبدا. أذكر ربك إذن بذكر أحوال الإيمان وخصائصه ومراتب المتقين من الهداية، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إلى أي حد فعلا أنت تؤمن بالغيب؟ إلى أي حد أنت تتزود من الغيب؟ ويقيمون الصلاة، أتقيم الصلاة حقا إقامة إقامة إقامة، أم أنك تصلي وكذا ولا تقيم؟ بزاف ديال الناس كتصوروا إقامة الصلاة يقد قامت الصلاة، ذلك نداء الإقامة ماشي الإقامة، نداء الإقامة كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، أذان يعني إخبار بأن الصلاة قائمة. أما إقامة الصلاة فتبدأ من الخطرات التي تقع بقلب العبد إذ يتوجه إلى الصلاة، بدءا بوضوئه ثم رحيله إلى ربه ببيت الله جل وعلا. من لي يخطر بقلبك أنك ستصلي وتعمد إلى الوضوء وتخرج إلى المسجد لا يخرجك غير المسجد، أو تخرج من عملك إلى بيت الله لا يخرجك منه غير ذكر الله من الصلاة، فأنت فعلا في إقام الصلاة. والقرآن الكريم إنما طلب إقام الصلاة ولم يطلب الصلاة فقط، طلب إقامها وإقامتها، كتكون طيحة وتوقفها، أي أنك تقيمها على وجهها الذي طلبها عليه الحق جل وعلا، وهو الصلاة الخاضعة الخاشعة الخانعة السائرة إلى الله جل وعلا. الصلاة اللي تمشي بك ماشي اللي جمدة في مضعة، بل الصلاة السيارة، هذه الصلاة، الصلاة السيارة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، انت غادي وانت تقرب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، راك غادي تقترب بها من الله جل وعلا، وتوغل بها في عمق الغيب. الصلاة هي المركبة، هي الطائرة اللي ترحل بك إلى يؤمنون بالغيب. وبرهان ذلك دليل كتولي تجرب راسك وتمتحن راسك وتعرف راسك واش كتنجح ولا كتخسر، الصدقة، صدقة برهان دليل، صدقتك زكاتك مالك الذي تجمع، ما نسبة حق الله فيه وما موقعها من قلبك. ومما رزقناهم ماشي ديالك، رزقناهم راه ديالو سبحانه، أعطاه لك، أعطاه لك عارية لينظر جل وعلا ماذا تصنع. ومما رزقناهم ينفقون، ثم يرشدك جل وعلا ويملأ قلبك أنسا بذكر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هاد أصحاب هاد النور، أصحاب هاد الخصائص، أولئك على، وسبق بيان هذا، على هدى من ربهم، أي متمكنون من الهدى. لأن يعني ممكن في العربية تقول أولئك مهتدون وأولئك هم المهتدون، كاينة ممكن تقول أولئك في هداية في هدى في هدى، ولكن قال على للدلالة على التمكن والاستعلاء، يعني بحل واحد المركبة أنت ركب فيها أو طريق رك عليها، عليها تدرك بأن الطريق هو هذا وأنت أنت فوقه، على هدى، ولكنه توفيق من ربهم، مش يدخلك المن والعجب تقول راني بخير، لا، من ربهم. ولا تمنون تستكثر وأولئك هم المفلحون. لأن الفلاح النجاح حدوهنا حدوهنا غير تزيد شويه الخسران. إن الذين كفروا هم جايين هالأصناف اثنين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم هذو هما الموتى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والموتى يبعثهم الله أو أحوال النفاق والعياذ بالله. إذا نقص إيمانك بالغيب، إذا ضعف أمر صلاتك ولم يقم إقام الصلاة، إذا ترددت في الإنفاق من زكاتك ثم في التصدق بمالك، إذا ضعف الأنس في قلبك وامتلأ وحشة بسبب شعورك بأنك فرد وبأن أهل الإيمان مغلوبون بل هم المنتصرون وإن جندنا لهم الغالبون أينما كانوا ومتى كانوا، نصرا ماديا حسيا أو نصرا وجدانيا إيمانيا وهو استعلاء الإيمان أو هما معا. على ماشي الصحابي تقتل في الجهاد في معركة من المعارك أحد أو بدرين فإذا به وهو يلفظ أنفاسه كيموت كيقول فزت ورب الكعبة، مش هذا منتصر، فزت ورب الكعبة. المؤمن لا يهزم في أي حال من الأحوال، لا الهزيمة النفسية ولا الهزيمة المادية إن كان مؤمنا حقا. ولذلك من زمان كيقولوا الناس كلمة أصلها حقيقة سنة من سنن الله، اللي خلى شي حرف في السنة كيوقفوا عليه الله. هذا إذن عطاء، عطاء من رب العالمين يعطيه للعبد الذاكر إذا ذكر الله حقا بالقرآن العظيم. لنا كلام بحول الله جل وعلا على ما بقي من هذه الصورة فيما يتعلق بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام مما نبه وأرشد العبد إليه ليذكر الله به. يأتي بعد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.